حديث 2023 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمري قل في غنبري صلى الله عليه وسلم تقول إذا حكم الحاكم يعني هاجر حاكمه درس حكم كر يعني كر حكميتك وحكمي بكت وحكم كر فيا حكمي بكت فاجتهد أبي كسي خو زحمت دا بحقية بظانت ثم أصاب فشتهن جب جهت حقية حكم ريب كفت حقية فله أجران هدخي ببو في كسي إنا نبسي وإذا حكم فهكر في كسي حكم كر أفكسي بكرهن ببيتن كو حكمي بكت فاجتهت خو زحمت دا بجهت حقية ثم أخطأ اشتهن جي افكسها خلد ببت فله اجر خيرك بو بكسي بئتا نفسين شنكو ياخو زحمد.